يا مرحبا باسم المعزب راعي الكاف الجزيل مرزوق ابو زوير العلوم الطيبه زيد اللهم باسم المفلح مكرمين الضيف مزبان الدخيل باسم الوثالين الكرام اللي ظل ظلهم لدى المجمع يوم ميلة الليالي ما نميل محزمها للغلبة على عسر السنين وقل ويحطوا يشيل ما يقتنع ذلي جميع أهل القصيدة تهلها لو أبني البيت الجزيل يصير في عيني حزيل لأن المقام أكبر من بيوت القصايد كلها يا مرحبا عد البروق العيد كاشح في المخيل وعداد أهم الأهل يا من رد يا رعا لها وعداد ما تكرم يدينا كل صبح كل ليل وعداد ما نطع على رؤوس العدو ذلها يا مرحبا اسم المعزب راعي الكف الجزيل مرزوق ابو زوير العلوم الطيبات دلها باسم المفلح مكرمين الضيف مزبان الدخيل باسم الوثالين الكرام اللي ظل ظلها لدى المجمع يوم ميلة الليالي ما نميل محزمها للغضاء على عسر السنين وقلها في حفل شبل ما يعرف الكايدة والمستحيل كسب من اعلى يدرج الهجوس ويحطه ويشيل ما يقتنع باللي جميع أهل القصيدة تهلها لو أبني البيت الجزيل يصير في عيني حزيل لأن المقام أكبر من بيوت القصايد كلها يا مرحبا عد البروق اللي تكاشح في المخيل وعداد أهم الأهل يا من رد يا رعا لها وعداد ما تكرم يدينا كل صبح كل ليل وعداد ما نطع على رؤوس باسم المعزب راعي الكف الجزيل مرزوق ابو زوير العلوم الطيبات دلها باسم المفلح مكرمين الضيف مزبان الدخيل باسم الوثالين.